لخريف يعني الطعام الساخن لا بركة فيه. الساخن نعم فيه هيك شيء بس ما مستحضر النص، تذكر شيء؟ أول الشيخ نبه بالتحديد لا. هي هيك ذات ثورته الشيخ، ذات حتى باب آخر. لا تأكل الطعام حتى تذهب فورته، ما له علاقة بالبركة. هون بيقول البركة هو في نص لكن ما أدري هل هو صحيح ولا ضعيف. هو نعم هو هذا موجود لكن ما لي مستحضر الآن. وكأن يعني الكثير بس ما أدري من الصحة إنه كلامه ما صحيح. وقضية إنه لأنه يأكل ساخنا يعني ما يكاد ليش يعني ينتهي الطعام إلا يبدأ يعني حاجة للطعام، كأنه يشبع وهو فتذهب البركة لأنه يكون ساخن وكذا فيأكل فتذهب البركة. يعني تقصد أنه بسبب كون الطعام ساخنا يأكل أكثر من حاجته، تقصد هذا؟ يأكل لا يشبع. نعم. إيه هذا يعني شرح ولا متن؟ شرح. أبو الحاشية.